بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 48 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يقول ابن جزي: هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما لمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر والعلو عليه، كما ترى حال ملوك الدنيا. ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض، حتى كأن العالم كله كرة واحدة، علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره. إذن هذه آية عظيمة نقف عندها في بيان وحدانية الله تعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ربنا جل جلاله لما أثبت لنفسه الإلهية بالدلائل الإلزامية في الآيات المتقدمة، نفى عن نفسه الأنداد والأضداد، فقال: ما اتخذ الله من ولد، أي ما اتخذ الله لنفسه ولدا كما يزعم النصارى وكما يزعم مشركو العرب وغيرهم، وما كان معه من إله، أي ولم يكن مع الله شريك يستحق أن يعبد معه، إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان مع الله آلهة أخرى لاعتزل كل إله بما يخلق وانفرد بتدبيره، فلا تنتظم شؤون الكون. ولذا ربنا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال هنا: ولعلى بعضهم على بعض، أي لطلب كل إله أن يعلو على غيره من الآلهة ويقهره، فيغلب القوي منهم الضعيف، ومع هذا التمانع والتصارع بين الآلهة لا يمكن وجود العالم، ولا يمكن أن ينتظم هذا الانتظام الدقيق العجيب. ولذا قال: سبحان الله عما يصفون. لما طابق الدليل الإلزام على نفي الشريك، نزه نفسه الشريفة بما هو نتيجة ذلك، فقال: سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله عما يصفه المشركون من اتخاذ الولد ووجود الشريك. ثانيا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يقول ابن عاشور: والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على كل من بغى علينا وأخذ حقنا، آمين يا أرحم الراحمين. لما أنبأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام بما يلمح له بأنه منجز وعيده من الذين كذبوا، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله ضمن لهم النصر. أعقب ذلك بأن أمره بأن يكون على أمر الله تعالى، فربنا جل جلاله أمر نبيه بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن، وأن لا يضيق بتكذيبهم، يعني لا يضيق صدره بتكذيبهم، فذلك دفع السيئة بالحسنة كما هو أدب الإسلام. ولذلك ربنا قال ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع يا محمد. والخطاب للنبي وهو خطاب لكل مؤمن يقوم بأداء الرسالة، ادفع أذى أولئك القوم بالخصلة التي هي أحسن الخصال، بأن تحسن إليهم وتصفح عنهم وتصبر على أذاهم. ولذا ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال نحن أعلم بما يصفون، أي نحن أعلم بما يصف أولئك المشركون به ربهم من الأكاذيب والأباطيل المختلقة، كادعاء الشريك والولد له سبحانه، وبما يقولون فيك من السوء. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. تأمل في هذه الآية الكريمة، لما أدب الله رسوله بقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أتبعه بما به يقوى على ذلك، وهو الاستعادة بالله من أمرين، أحدهما من همزات الشياطين، وثانيهما وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أي وقل يا محمد يا ربي أعتصم بك من وساوس الشياطين ونزغاتهم. ولذا ربنا قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن على الإنسان أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الإنسان أن يحقق هذا عمليا بأن يوالي في الله ويعادي في الله. فلا يحصل بالإنسان أن يستعيد بالله وهو يتتبع خطوات الشيطان، فليعلم المستعيد ذلك أن عليه أن يخالف الشيطان وأن يخالف طرق الشيطان. ثالثا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكون من أصحاب السعير، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد ما أرشده الله إليه، أن يسترشد ما أرشد الله إليه رسوله. فقال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. رابعا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أمر الله تعالى نبيه والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في همزاته، وهي ثوران الغضب الذي لا يمكن الإنسان فيه نفسه. خامسا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول القرطبي: ودلت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله، ولولا ذلك لما سأل الرجعة. حتى أي حتى إذا حضرت الوفاة أحد المفرطين المقصرين الظالمين لأنفسهم فانكشف له حين ذاك الغطاء وظهر له الحق ولاحت له أمارات العذاب، قال نادما متحسرا: يا رب ارجعوني إلى الدنيا. وربنا قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لأعمل عملا صالحا أستدرك به ما ضيعته وفرطت فيه من الإيمان وما يتبعه من الطاعات. جاءه الجواب سريعا: كلا، أي ليس الأمر كما قال هذا الظالم لنفسه، فلن يستجيب الله طلب إمهاله وإرجاعه إلى الدنيا ليعمل صالحا. وربنا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال: إنها كلمة هو قائلها، أي إن طلبه الرجوع إلى الدنيا مجرد كلام يقوله الظالم حين تحضره الوفاة. قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي ومن أمام هؤلاء الموتى حاجز بين الدنيا والآخرة يحجزهم عن الرجوع إلى الدنيا من وقت موتهم إلى يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس أحياء من قبورهم. سادسا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم، المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فتكون الأنساب كأنها معدومة. ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد بنفسه، فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثيرة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث وقام الناس من قبورهم فلا تنفعهم حينئذ أنسابهم ولا يفتخرون بها ولا يسأل أحد منهم أحدا، كما قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وربنا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه سابعا، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس، أي فمن ثقلت موازين حسناته ورجحت على سيئاته فأولئك هم الفائزون بالنجاة من النار والخلود في الجنة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله وفاتهم النعيم المقيم فخابوا وهلكوا في جهنم خالدون، أي هم في جهنم ماكثون لا يخرجون منها. معاني الكلمات عما يصفون عن وصفهم إياه بالشريك والولد، همزات الشياطين وساوسهم ونزغاتهم، برزخ حاجز دون الرجع، تلفح تحرق، كالحون عابسون قلصت شفاههم وبردت أسنانهم. العمل بالآيات، أولا أحسن إلى شخص أساء إليك بمسامحته وإهداء هدية له، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وكم يحصل في البيوت من إساءات، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يطبق ما أمر الله تعالى به. ثانيا استعذ بالله في سجودك من همزات الشياطين. ثالثا تذكر عملا صالحا أخرته وبادر به، واستكثر من القربات قبل أن يحال بينك وبينه بالموت، واسأل الله حسن الختام. التوجيهات: استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه. ثانيا لا تغفل عن تلك الساعة العظيمة التي يتمنى فيها الكافر الرجوع ليعمل ما يرضي الله. ثالثا كيف يفخر بنسبه ولونه من علم أن الأنساب تتقطع يوم القيامة فلا يعول عليها ولا ينظر فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.